بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى القاعدة الخامسة من القواعد في صفات الله تعالى. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. هذه القاعدة أيها الإخوة قسم فيها الشيخ رحمه الله صفات الله تعالى إلى قسمين. القسم الأول صفات ذاتية، والقسم الثاني صفات فعلية. وقد سبق وأن مرت هذه الصفات أو هذه الأقسام علينا في العقيدة الواسطية وفصلنا فيها. ويا ليتكم أيها الإخوة ترجعون إلى شرحنا في العقيدة الواسطية، فقد فصلنا فيه هذه الأشياء. فهنا كأنه مراجعة للعقيدة الواسطية، فالشيخ رحمه الله قسم الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. ويمكن أن يقال هي التي لا تنفك عن ذات الرب سبحانه وبحمده، أو يقال هي التي لا تتعلق بمشيئة الله عز وجل. إذن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها. مثال ذلك العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، الحكمة، العلو، العظمة، هذه هي صفات ذاتية. كذلك أيضا الوجه، اليدين، العينين، هذه صفات ذاتية. لكن الصفات الذاتية أيها الإخوة، لكن الصفات الذاتية مر علينا في العقيدة، في العقيدة الواسطية، وقسمناها لكم إلى قسمين: معنوية وخبرية. معنوية وخبرية. فالمعنوية كالعلم والقدرة، والخبرية كالوجه واليدين. والصفات الخبرية هي التي بالنسبة لنا هي أبعاض بالنسبة لنا، وليست أبعاضا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فاليد مثلا بالنسبة للمخلوق هي بعض من المخلوق، ولكنها ليست بعضا بالنسبة للخالق سبحانه وبحمده. إذن الصفات الذاتية نقول هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، وإن شئت فقل هي التي لا تنفك عن ذات الرب سبحانه وبحمده، وإن شئت فقل هي التي لا تتعلق بمشيئة الله عز وجل. فمثلا صفة العلم من صفات الله تعالى الذاتية، فهي لا تتعلق بمشيئته. فمثلا لا يمكن أن تقول إن الله عز وجل يعلم إذا شاء، هذا لا يستقيم. لا يمكن أن تقول إن الله عز وجل يعلم إذا شاء وإذا شاء لم يعلم، هذا لا يستقيم. لا يمكن أن تقول إن الله عز وجل يقدر إذا شاء وإذا شاء لم يقدر، هذا لا يستقيم. إذن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، وقسمناها إلى قسمين، معنوية وخبرية. والخبرية هي التي أبعاد بالنسبة لنا وليست أبعاد بالنسبة لله عز وجل. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثال ذلك الاستواء على العرش، النزول إلى السماء الدنيا، فالله عز وجل أو هذه الصفات تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ثم ذكر الشيخ رحمه الله وقال إن الصفة قد تكون ذاتية فعلية، الصفة قد تكون ذاتية فعلية. مثال ذلك الكلام، فالكلام أيها الإخوة باعتبار أصله هو صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما. إذن الكلام باعتبار أصله هو صفة ذاتية، وأما باعتبار آحاده فهو صفة فعلية، فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. وعلى هذا أيها الإخوة فصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وقسمناها إلى قسمين معنوية وخبرية، وصفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وجميع صفات الله تعالى نطبق عليها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وستأتي هذه القاعدة في القاعدة التي تلي هذه القاعدة. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، هذا هو ملخص هذه القاعدة، ثم نعود إلى الكلام عن هذه القاعدة. نقرأ هذه القاعدة. قال رحمه الله فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. إذن الشيخ رحمه الله عرف الصفة الذاتية وقسمها إلى قسمين وذكر أمثلة لكل قسم، ثم قال والفعلية وهذه هي الصفة الثانية وهي التي تسمى بالصفات الاختيارية أيضا، عرفها فقال هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش. وقوله هنا كالاستواء، الكاف هنا للتمثيل وليست للحصر، فذكر بعض الأمثلة كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. هذا هو القسم الثاني وهو الصفات الفعلية. ثم ذكر الشيخ كما قلنا لكم قبل قليل إن الصفة قد تكون ذاتية فعلية، ولهذا قال وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، باعتبار أصل الكلام هو صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل موصوفا بهذه الصفة، ولهذا قال كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، سواء علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها. إذن الشيخ رحمه الله ذكر هنا أن الصفة قد تكون ذاتية فعلية، وذكر مثالا على ذلك الكلام. ونذكر أيضا من الأمثلة على أن الصفة قد تكون ذاتية فعلية، نذكر مثالا آخر، مثل صفة الخلق. فالخلق باعتبار أصله هو صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل موصوفا بهذه الصفة، فالله عز وجل يخلق سبحانه وبحمده. وباعتبار أحاده هو صفة فعلية، فالله عز وجل إذا شاء خلق متى شاء كيفما شاء. مثال آخر الرزق، فالله عز وجل أو هذه الصفة باعتبار أصلها هي صفة ذاتية، فالله عز وجل لم يزل بهذه موصوفا بهذه الصفة وهي صفة الرزق. وباعتبار آحادها فالله عز وجل يرزق متى شاء بما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى القاعدة السادسة من القواعد في صفات الله تعالى، فقال: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، فإذا أردت أن تثبت صفة لله عز وجل فانتبه إلى هذين المحذورين: المحذور الأول التمثيل، والمحذور الثاني التكييف. فالمحذور الأول هو التمثيل، فلا تمثل صفة الخالق بصفة المخلوق. والثاني التكييف، فلا تكيف صفة الخالق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالله عز وجل أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا قاصرة عن إدراك كيفية صفات الله تعالى. فلا تكيف صفات الله تعالى، وسوف يأتي تفصيل أكثر إن شاء الله. هذه هي القاعدة السادسة، إذا لا نمثل ولا نكيف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أو عرف الشيخ رحمه الله التمثيل، وذكر أن الإنسان لا يجوز له أن يمثل صفات الخالق بصفات المخلوق بدليلين، عن طريق السمع، أو استدل على ذلك بدليلين سمعي وعقلي. ثم بعد ذلك عرف التكييف، وذكر أن الإنسان لا يكيف صفات الله تعالى، وذكر دليلين على ذلك من السمع ومن العقل. فنعود إلى هذه القاعدة، نقول إن الإنسان إذا أثبت صفة لله عز وجل فإنه لا يمثل، فتثبت صفات الله تعالى ولا تمثلها بصفات المخلوق. ولهذا قال رحمه الله: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فالذي يقول إن صفات الخالق تماثل صفات المخلوق فقد ارتكب محذورا عظيما. فصفات الخالق أيها الإخوة لا تماثل صفات المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، والدليل على ذلك سمعي وعقلي. أما السمع، وإذا قيل لك الدليل من السمع فمعنى هذا أنه من الكتاب أو من السنة. قال: فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا دليل على أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقوله: هل تعلم له سمية، سمية أي مشابهة. لا والله لا نعلم له سمية سبحانه وتعالى. فقوله هل هنا هذه استفهام بمعنى النفي، ويفيد التحدي. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، فلا مشابه لله عز وجل. فكفوا يعني مشابها، فالله عز وجل لا يشابهه شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل سمعي. ومن العقل قال: وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أين أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. ملخص هذا أيها الإخوة، وهو الدليل العقلي الأول، ملخصه نقول: إذا كان هناك تباين بين الخالق والمخلوق في الذات، فيلزم من هذا أن يكون هناك تباين في الصفات. لا أحد أيها الإخوة يقول إن ذات الله عز وجل كذات المخلوق، فإذا وجد التباين في الذات فيلزم من هذا أن يكون هناك تباين في الصفات. ولهذا ضرب الشيخ رحمه الله مثالا على ذلك في البعير والذرة. هل البعير أيها الإخوة، والبعير معروف، هل ذات البعير كذات الذرة؟ والذرة معروفة وهي النملة، هل البعير كالذرة؟ لا أحد يقول إن البعير كالذرة. البعير مخلوق كبير، والذرة مخلوقة صغيرة جدا. فإذا كانت ذات البعير ليست كذات الذرة، فصفات البعير تختلف عن صفات الذرة. فيد أو رأس البعير مثلا كبير، ورأس الذرة صغير، فإذا كان هذا في المخلوقات فالله عز وجل أعظم وأجل سبحانه وبحمده. فالله عز وجل، أو نقول إذا كان هناك تباين بين الخالق والمخلوق في الذات، بل فيه تباين بين المخلوقات نفسها في ذاتها، فيلزم من هذا أن يكون هناك تباين بين صفات المخلوقات فيما بينها، وهناك تباين كذلك بين صفات الخالق والمخلوق سبحانه وبحمده. هذا هو الدليل العقلي الأول. والدليل العقلي الثاني، قال الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ملخص هذا أيها الإخوة، وهو الدليل العقلي الثاني، نقول الرب سبحانه وبحمده الخالق الكامل من جميع الوجوه لا يمكن أن يكون مشابها في صفاته للمخلوق الناقص، لا يمكن هذا عقلا، لا يمكن. الرب الكامل من جميع الوجوه هل يمكن أن يكون مشابها لهذا المخلوق الضعيف الناقص؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. الدليل العقلي الثالث، قال الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وعلى هذا أيها الإخوة نقول ملخص هذا أن المخلوقات فيها أشياء تتفق في الأسماء ولكنها تختلف في الصفات. المخلوقات أيها الإخوة فيها أشياء تتفق في الأسماء ولكنها تختلف في الصفات، فالإنسان مثلا له يد، والفيل له يد، لكن هل يد الإنسان كيد الفيل؟ لا أحد يقول بذلك. فإذا كان هذا في المخلوقات فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا هو الدليل العقلي الثالث. ثم قال الشيخ رحمه الله والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. إذن الشيخ رحمه الله هنا قال إن التشبيه كالتمثيل، فالله عز وجل لا يماثله شيء من المخلوقات، أو نقول لا يشبهه شيء من المخلوقات، لكن الشيخ رحمه الله فرق بينهما، قال إن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في بعض الصفات أو في أكثر الصفات، لكن التعبير في التمثيل أولى لأنه تعبير القرآن. ولهذا عنون الشيخ قبل قليل للقاعدة قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل، ولم يقل التشبيه، لأجل أن يوافق القرآن في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن ملخص ما سبق أيها الإخوة، تكلم الشيخ رحمه الله عن المحذور الأول، وهو أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوق، وذكر دليلين على ذلك: الدليل الأول من السمع، والدليل الثاني من العقل. فالذي لا يستجيب للدليل السمعي يمكن أن نستدل له عن طريق العقل من الوجوه الثلاثة السابقة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المحذور الثاني، وهو التكييف. فينبغي للإنسان إذا أثبت صفة لله عز وجل أن يبتعد عن التكييف، فالله عز وجل أيها الإخوة أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، فعقولنا قاصرة عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. ولهذا أمور الغيب أو صفات الله عز وجل، انتبه، لا تسأل عنها بكيف، هذا ممنوع. صفات الله عز وجل، انتبه واحذر، لا تسأل عنها بكيف، هذا السؤال ممنوع. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبرنا عن صفاته سبحانه وبحمده ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا قاصرة عن إدراك كيفية صفات الله عز وجل. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله، قال: وأما التكييف وهو بيان كيفية الصفة، فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. لاحظ هنا قال: من غير أن يقيدها بمماثل، لأنه إذا قيدها بمماثل رجع إلى المحذور الأول. كلاهما محذور، ولكنه إذا قيدها بمماثل رجع إلى المحذور الأول، وإذا لم يقيدها بمماثل وقع بالمحذور الثاني. إذا التكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. ثم قال: وهذا اعتقاد باطل. فإذا كيف صفات الله عز وجل فهذا الاعتقاد باطل. ثم قال: بدليل السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. لا يمكن أن نحيط بصفات الله عز وجل. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. الله عز وجل أخبرنا عن صفاته، له يد سبحانه وتعالى، له وجه سبحانه وتعالى، لكن إذا قيل لك كيف يد الله عز وجل؟ الله أعلم، هذا السؤال ممنوع. ولهذا قال: لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. فيكون، انتبه، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم. بمعنى أنك إذا كيفت صفات الله عز وجل فقد قلت على الله عز وجل ما ليس لك به علم. سوف تسأل يوم القيامة: لماذا قلت إن كيفية صفة الله تعالى كذا وكذا والله عز وجل لم يخبرك بكيفية صفته سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن إذا سئلت يوم القيامة كيف تقول إن لله عز وجل يد؟ فالحمد لله، عندك دليل، تقول يا ربي أنا ما قلت بهذا إلا لأنك سبحانك وبحمدك أثبتت صفة اليد في كتابك الكريم. قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ولهذا نثبت الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ولكن لا نقول إن كيفيتها كذا وكذا، لأن الله عز وجل أخبرنا عن هذه الصفة ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولهذا قال رحمه الله هنا فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به، بما لا يمكننا الإحاطة به. ثم قال وأما العقل فلأن الشيء، إذا انتهينا من الدليل السمعي، بعد ذلك انتقل إلى الدليل العقلي على أنه لا يمكن للإنسان أن يعرف كيفية صفات الله تعالى. قال وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذا أولا. ثانيا أو العلم بنظيره المساوي له. ثالثا أو بالخبر الصادق عنه. انتبه، شيخنا رحمه الله يقول إن الإنسان لا يمكن أن يعرف كيفية صفة شيء من الأشياء إلا بواحد من أمور ثلاثة. الأول بكيفية ذاته، الثاني العلم بنظيره المساوي له، الثالث بالخبر الصادق عنه. مثال ذلك أيها الإخوة، نضرب لكم مثالا في غير الله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إذا قلت لك ما هي صفة البعير، ما هي صفة البعير، لا يمكن لك أن تتخيل صفة البعير إلا إذا، أو نعيد السؤال بشكل آخر، لو قلت لك ما هي صفة يد البعير أو ما هي صفة وجه البعير، لا يمكن لك أن تتخيل هذه الصفة إلا بمعرفة ذات البعير بكيفية ذاته، أو عن طريق العلم بنظيره المساوي له. أقول لك مثلا هذا الشيء، أو أريك حيوانا يشبه البعير وأقول لك إن هذا مثل البعير، أو بالخبر الصادق عنه، يأتي شخص صادق ويصف لك كيفية يد البعير أو كيفية قدم البعير. هذه الأمور الثلاثة نستطيع من خلالها أن نعرف صفة المخلوق أو صفة الشيء المراد. فالشيخ رحمه الله قال هنا وأما العقل، يتكلم الشيخ عن صفات الله عز وجل، قال فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. ثم قال: وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها، وجب بطلان تكييفها. هذه الأمور الثلاثة منتفية في كيفية صفات الله عز وجل. الأول، نحن لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل. والثاني، لم نطلع على نظير مساوي للخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك. والثالث، لم يأتي خبر صادق عن كيفية صفات الله عز وجل. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فلا يمكننا أن ندرك صفات الله عز وجل، أو أن ندرك كيفية صفات الله تعالى. ولهذا قال: وأيضا فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. فإذا وقع في ذهنك كيفية إذا وقع كيفية صفة الله عز وجل في ذهنك أو أردت أن تبين كيفية صفة الله تعالى فقد كذبت في ذلك. لماذا؟ لأنك أولا لا تعلم كيفية ذات الله تعالى، وثانيا لا تعلم نظيرا لله عز وجل، وثالثا لم يأتك خبر صادق عن كيفية صفات الله عز وجل. ولهذا عقلا لا يمكن لك أن تدرك كيفية صفات الله تعالى. ثم قال: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. إذن احذر أشد الحذر أن تكيف صفات الله عز وجل. ثم ذكر قصة حصلت للإمام مالك رحمه الله. قال: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا رجل كان يجلس في حلقة الإمام مالك رحمه الله في المسجد، كان الإمام مالك يدرس رحمه الله في العقيدة، فأحد الرجال الحضور قال: يا شيخ يا إمام، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل الإمام مالك بكيف. ماذا فعل الإمام مالك رحمه الله؟ قال الشيخ رحمه الله هنا: أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، تصبب عرقا من هذا السؤال. ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول، بمعنى أن الاستواء معلوم، الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه استوى سبحانه وبحمده. ثم قال: والكيف غير معقول، يعني لا يمكننا أن ندرك هذا عقلا، عقولنا قاصرة. والإيمان به واجب، يجب عليك أن تؤمن بأن الله عز وجل قد استوى، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه استوى. والسؤال عنه بدعة، لا تسأل بكيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا هذا السؤال، آمنوا به، آمنوا بالكتاب والسنة. ولهذا صار هذا أو صارت هذه الإجابة أو تستطيع أن تجيب بهذه الإجابة إذا سألك أي شخص عن كيفية صفات الله عز وجل، فأجب له بإجابة الإمام مالك. إذا سألك عن كيفية صفة من الصفات فأجبه بهذه الإجابة. الاستواء غير مجهول، فإذا سألك عن كيفية يد الله عز وجل فقل له اليد غير مجهولة بالنسبة لنا، أي أنها معلومة، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإذا سألك إنسان عن صفة من صفات الله عز وجل، عن كيفية صفة من صفات الله عز وجل، فأجب له بهذه الإجابة الشافية. قال رحمه الله: وروى عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته. إذا قال لك الشيطان، أتاك الشيطان وقال لك ووسوس لك، كيف يد الله عز وجل؟ كيف وجه الله عز وجل؟ فهذا من نزغات الشيطان. قال: فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك الله، ما أمرك به، فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله، إذا جاءك الشيطان ووسوس لك وقال كيف وجه الله، كيف يد الله، فالحمد لله، استعذ بالله عز وجل. هذه من وساوس الشيطان، ارجع إلى ربك واتل قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه سيندحر، ولله الحمد والمنة. انتهت القاعدة السادسة، بقي القاعدة السابعة، وننهي هذه القواعد في صفات الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات، ولعلنا إن شاء الله تعالى نقرأ هذا في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.